فكان قلوب كثير من اهل الدنيا الى دنياهم الى شهواتهم الى مواضع الطفوله او الى ذكريات ماضيه او الى نزه او فتح او ملذات او شهوات، لكنهم الصادقين وأفئدة المستقيم. وهذه المعاني التي تمضي وتذهب وتروح في قبور المشتاقين إنما تشتاق قلوبها إلى مكة والكعبة هذه الأيام، كيف لا والناس كلهم يعلمون أنها أيام فاضلة عظيمة خلق الله جل وعلا الحج فيها لأنها أحب الأيام إليه، والله جل وعلا جعل الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة ذكيرة عظيمة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس وغيره قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله في هذه الأيام العشر، يعني العشر الأولى من الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل لنفسه وماله فلم يرسل من ذلك بشيء. إن المجاهد الذي يجمع ماله كله ويخرج بنفسه مجاهدا فيذهب ماله وتذهب روحه ويسيل دمه هو أعظم الناس يلقى تليه بالمرتبة الذي يعمل العمل الصالح في هذه الأيام، فهو أعظم من المجاهد الذي خرج فرجع بنفسه أو ذهب ماله، وهو أعظم من المجاهد الذي رجع ماله او ذهب نفسه. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما فضل المجاهد الذي خرج ماله ونفسه في وقت واحد. اما الطائعون والذاكرون والطائفون والمعتمرون والحاجون والطائعون والذاكرون والواقفون للذي جل يديه جل وعلا السالمون لآلاته سبحانه وتعالى المجتهدون في طاعته والقرب منه، فهم اعظم عند الله اجرا من المجاهدين في سبيله. فيا ايها المشتاق يا ايها المرتاح يا صاحب القلب الذي يطير شوقا الى الجنه ويسعى شوقا الى الجنه ويريد صحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، حرك معاني الشوق. فان كنت لا تستطيع الحج والعمره فاعد نفسك لعام قادم، واعلم ان في تلك المشاعر المقدسه ولا تذهب قلوبهم واشتاقت ارواحهم وضاها بهم الله جل وعلا ملائكته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه جل وولدته امه. قال لك احد الشباب: لا يزال تجد الله مثله من يفجر اللوم في لهو او او متابعه كره او حب معشوقه او صيداله او مقيمه. قابلني وهو يتحدث معي عن الكعبه يقول: والله لما كان مطلق ولا مضى في التلفاز فترى عيني الكعبه الى نفسي ولا اطيق ان اسمع تكبيرات او تربيه المنبه الا وابكي، ولا كان اسمع ان رجلا من بلدتنا او ان اسره من بلدتنا ستخرج الى الحج الا وابكي. لا ادري يا شيخ اهذه مبالغه او ان هذا شوق حقيقي الى بيت الله الحرام؟ قلت يا اخي: لقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينافسونك في شوقك هذا، فكان احدهم يعتز في قلبه من الالم والحزن والضيق اذا تخلف عن الخروج للحج والعمره. ولقد كانوا يبيعون ممتلكاتهم دورهم وعقاراتهم واراضيهم ومزارعهم وذهبهم وفضتهم ويمالكون الى بيت الله الحرام، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قال رسول الله كما وصفني في معجمه غيره: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسجد الخيف فدخل عليه رجلان، رجل من الانصار ورجل من الصغير، فسلم عليه صلى الله عليه وسلم ودعا له دعاء حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان شئتما اخبرتكما اذا شئتما تسالانني عنه فعلت، وان شئت تركتكما تسالان. فقال: يا رسول الله الله بل أخبرنا بما جئنا نسألك عنه نزدد إيمانا ويقينا. فقال الأصالح للثقفي بل هو قال الثقفي بل والله إني لأعلم مكانة الله وكانت فسأله أنت. فقال الأنصاري أخبرني يا رسول الله بما جئت أسألك عنه. فقال عليه الصلاة والسلام جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تمر بيت الله الحرام ما لك فيه وجئت تخبرني عن طوافك بالكعبة ما لك فيه وجئت تخبرني عن طوافك خلف المقام ما لك فيه وجئت تسألني عن ذلك بين الصفا والمروة ما لك فيه وجئت تسألني عن ذهابك إلى عرفة عشية عرفة ووقوفك ما لك فيه وجئت تسألني عن رميك للجبال ما لك فيه وعن محرك ما لك فيه وعن حلقك رأسك ما لك فيه وعن طوافك وإفاضتك ما لك فيه. فقال ذلك الأنصاري بأبي أنت أمي يا رسول الله إيوا الذي بعثك بالحق جئت أسألك عن هذا. فقال عليه الصلاة والسلام فأما مخرجك من بيتك تمر بيت الله الحرام فإن دابتك لم تضع خفها ولم ترفعه قوه الا كتب الله لك بها حسنه وحط عنك بها خطيئه ورفع لك بها درجه وجئت تسالني عن طوافك بالبيت فانك لم تخطو قوه تطوف حول الكعبه الا كتب الله لك بها حسنه وحط عنك بها خطيئه ورفع لك بها درجه وجئت تسالني عن طوافك حسب المرام فانك لذلك عشق رغبه للولد اسماعيل وجئت تسالني عن سعيك بين الصفا والمروه فانك لذلك عشق تبعين رغبه وجئت تسالني عن وقوفك بعرفه عشيه عرفه ما لك فيه فان الله جل وعلا يدعو من عباده الحجيج ذلك اليوم فينزل الى السماء الدنيا يباهي ملائكته يقول حاول من عبادي دعوني لكل فرد عليم شعثا صبرا يرجون رحمتي ومغفرتي اطيعوا عباد الله مغفورا لكم ولمن شفعتم له والله لو كانت ذنوبكم كعدد رمل عالج لنفرتها لكم والله لو كانت ذنوبكم كعدد جبل البحر لنفرتها لكم وجئت تسالني عن وليك الجبار فانك لم ترني حصاه الا كفر الله بكاتها خطيئه وكبيره من الجبال العظام. واما نحرك للهدي والاضاحي فذلك مدخور لك عند ربك. واما طوافك للبيت بعد بلد فانك تطوف بالكعبه وليس عليك ذنب واحد حتى ينزل ملك فيضع يده بين كتفيك فيقول استقبل عبد الله ما ياتي لقد غفر لك ما قد مضى. ثم التفت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للثقفي يقول واما نزلت فجئت تسالني عن الصلاه فاما وضوءك فان الله يغفر لك ذنوبك مع خروج الله الى اظهر يدك فاذا غسلت وجهك غفر الله ذنوبك فتساقط بالذنوب من اشمال عينيك فاذا غسلت راسك او مسحت راسك تساقط الذنوب من راسك فاذا غسلت يديك خرجت الذنوب من بين اظهر يديك واذا غسلت بدنيك خرجت الذنوب من بين اظهر بدنيك. ثم اذا قمت تصلي كتب الله لك من المسجد الشيء العظيم فصل عبد الله اول الليل واخره. قال الثقفي ارايت يا رسول الله ان صليت الليل كله. فقال عليه الصلاه والسلام اذا فانت انت اذا فانت انت يا لها من مشاعر ويا له من اجر كبير ويا لها من حسنات عظام لهؤلاء الذين ذهبوا واشتاق قلوبهم الى بيت الله الحرام. قولوا لله عليكم اليس شوقنا الى الكعبه ومكه احب الى الله جل وعلا من شوق احدنا الى شهوه او معصيه تركها؟ اليس الجموع التي يدركها على مشهد رومانسي او اغنيه باديه او ذكرى بحديثه او تذكر وفاه قريبه اليس هذا كله او ما فيه دموع يدفع وهو على كل شيء قدير. فيا عباد الله، من فيكم يشتاق الى مغفره عام كامل؟ ومن فيكم يشتاق الى مغفره عام قريب؟ لقد اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان صوم يوم عرفه تكفر سنه ماضيه وسنه لاحقه. فبادروا الى الصيام، وبادروا الى القيام، وبادروا الى دراسه القران، وبادروا الى الوقوف بين يدي الرحمن. ولقد جعل الله جل وعلا للمشتاقين لعباده الذين يودعون الدنيا وهم عند الكعبه امر محيي ميزه خاصه تريدهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لرجل كان يركب فوق دابته بعرفات، ففرط عن دابته او قال الراوي فوقفته راحلته فمات. فقال عليه الصلاه والسلام كبروه في ثوبيه، كبروه في ثوبيه الى باب استحراره، ولا تغطوا راسه ووجهه فانه يبعث يوم القيامه منبيا. وفي الحديث والاثر ان الناس يوم القيامه ياتون وهم ينهجون بما كانوا قد تكلموا به في الدنيا، الا المعتبر او الحاج فانه ياتي ينبي باستراقه جل وعلا، ياتي الى الله سبحانه وتعالى منبيا داعيا مؤمنا مشتاقا فيقبله الله سبحانه وتعالى. وهل اجمل واحلى واعظم بما ترجع من ذنوبك كما قال لك يا من لم يفكر في الحج حتى الان فستفكر فيه، يا من لم يشتق للكعبه حتى الان فستشتق اليها. لقد جاء عند الطبراني والبيهقي وغيره في بلد فيه شقاء، لكن يحسن ذكره في مقام الجهاله ان الله جل وعلا قال في الحديث القدسي إلا عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه في معيشته، تمر عليه خمسة أعوام لا يصل إلي إنه لمحروم. إلا عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه في معيشته، تمر عليه خمسة أعوام لا يصل إلي إنه لمحروم. فكم من المحرومين عباد الله الذي وسع الله عليه في أمواتهم وأرزقهم ومعارفهم، فتارة يشترون البيوت، وتارة يبيعون المزارع، وتارة يبيعون أثاث المنزل، وتارة يبدلون أوانيهم وأطعمتهم، وتارة يفعلون ويفعلون. وما يفكر أحدهم أن يدفع عمله وماله ليأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله متحدثا عن هؤلاء الحديث: أمر الذي حتى تحبون بيته ولم تره عند المهل وأحرمه، وقد كتبوا تلك الرموز تواضعا لعزة من تعلو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيتاء من البيت ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فنبأوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أطرب منهم، تراهم على الأنصار شعثت رؤوسهم وغبرت وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل ربة ولم يسلهم لذاتهم واجتمعوا، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا، ولله أسلموا ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تبغضوا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم عنهم واسترحلوا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم واسترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهرامة وأخرى على آثارها ما تقدموا، وقد شيقت عين المحب لجمعها فيمر من بين الجموع ويسلم، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم ويدلو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أشد محبة وإني بهم فضل أجود وأكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل الموقف التي به يغفر الله الذنوب ويرحمه، فكم من عزيز فيه كبر عشقه واخر يستسعى ربك اكرم. اللهم انزل الحمد الزكاه والمعتدين فاعمله ولا تعمليه. اللهم اجعلنا ممن يحجون بيتك الحرام فيقفون لعرفات فتباهي به اهل السماء، تغفر الذنوب وتستر العيوب وترفع الدرجات. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني الله واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم في كل ذنب، انه هو الغفور الرحيم. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حل وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآبائنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، هذا كنز عظيم رب الكعبة، هذا كنز عظيم بين أيديكم هذا اليوم، أول أيام الله المحبوبة إليه، فيها يحب الله العمل الصالح لعباده، فهنيئا لمن صام، وهنيئا لمن قام، وهنيئا لمن قرأ القرآن، وهنيئا لمن تصدق وأحسن، وهنيئا لمن عسى وصفح وأكرم، فإن كل عمل يتقرب به العبد إلى ربه يكتب الله له فيه من المجد ما لا يخطر على بال. وانك لتعجب من البشر، احدهم يسارع فيما تحبه زوجته، او فيما يحبه ولده، او فيما تحبه ابنته، فكيف بنا وربنا جل وعلا يحب منا عملا صالحا هذه الايام، ونحن نقصر ونعلم ونبتعد. هؤلاء والله الخسران، هؤلاء اهل الخسران، أهل الذنوب الذين قدموا غير الأعمال الصالحة على العمل الصالح، فسارعوا هذه الأيام إلى لهو وعبث وأغنيات وسهر على المحرمات، حتى ذهبت تلك السوق وانفضت، فما بقي منها إلا الذكرى. وعند الله جل وعلا يجتمع المرء بأعماله، فإذا ما وزن العبد كانت الأعمال هي عين الميزان، فإما أن ترجح كفة الحسنات، وإما أن تطيش، وإما أن ترجح كفة السيئات، وإما أن تطيش. قال لي أحد شبابي: أنا قد عهدت الله منذ 20 سنوات يا شيخ أني لا تدخل علي الأيام العشر الأول من ذي الحجة إلا وأختم ختمة كاملة للقرآن، وأسبح الله أكثر من 100 ألف مرة، وأستغفر الله أكثر من 100 ألف مرة، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 ألف مرة، وأخرج والله ما يكون في جيبي كله لله جل وعلا رغبة فيما عند الله. فإني لما علمت أن ليس معي من النفقة والزاد والراحلة ما يحمل شوقي إلى الكعبة، علمت أنه لا بد أن أنافسها ولا للحجاج، وأنا في بيتي وبلدتي وقريتي عملا وجهدا وصلاة وعبادة وتلاوة وذكرا، حتى إذا ما جئت يوم القيامة قلت يا ربي قد أديت استطاعتي، وأنت قلت في كتابك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أعجبتني همته، أعجبتني همته، وأعجبني عقله ورجاحته، وفكرت لما لا يكون هذا شأننا جميعا عباد الله. فإن عجزنا عند هذه الحج والعمرة، فإن نعجز عن المسابقة، فنحسن القرآن ونسعى إلى ذكر الرحمن، ونبادر إلى الصدقة والإحسان، ونجدد المعالي بر والدين وصلة الأرحام والإحسان للفقراء والمساكين، فهذا الذي به نرضى عند الله درجات العلا، وهذا الذي به ندخل الجنة. واعلم يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شرع هذه الأيام سننا، منها سنة التكبير، فقد كان صلى الله عليه وسلم ينجي بين جمال الناس وفي اسوارهم تكبر الله. وكان يقصر ذلك ابو هريره وعبد الله بن عمر وابو سعيد الخدري وغيرهم من الصحابه رضوان الله عليهم. وهذا يسمى التكبير المطلق. فاذا كان فتح يوم عرفه شرع التكبير المقيد وهو الذي يكون في اسباب الصلوات المكتوبه، فيكبر المصلون في مساجده ويكبر الناس في شوارعه ويكبر الباعه في اسواقه حتى اذا كان عصر اخر يوم في ايام التشريق كبر المصلون بعد صلاه العصر ثم لا يكبرون بعدها. فكان هذا اخر تكبير مقيد له. ثبت ذلك عن حديث صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم يشرع يا عباد الله لمن ملك قدره ماديه ان يذبح الاضحيه وهي سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال نسل مالك رضي الله عنه وارضاه كان عند البخاري ومسلم ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكبشين املحين اقرنين وضع قدمهما على صفاحهما وسمى الله وكبر. فقال في الاول اللهم هذا منك واليك، اللهم هذا عني واهل بيتي. وقال في الثاني اللهم هذا عمن لم يضحي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما أجمل قلب النبي وما أعظم رحمته ورأفته بأمته. صح عمن يعجز أن يضحي. فيا عبد الله يا من تتجرؤون أن تغفر من تشتري لها هاتفا جديدا أو تبدل لها في أثاث المنزل أو تزيد لها من جفافة البيت. إقبالك على سنة إراقة الدماء أحب وأولى لله سبحانه وتعالى. فبادر بالذبح اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما للفقراء والمساكين. قال لي أحد كبار السن يا بني أنا والله منذ أكثر من 60 سنة وأنا ما تركت الأضحية أبدا وما تركتها إلا في عام أو عامين. وفي ذلك العام وجدت والله من ضمن ذات الجد وقلة المعاش والعداد البركة شيء كثير. ذلك أنني قدمت شيئا في أمور الدنيا على ذبح المراحي. ويحدثنا أهل الخير والبركة والسنة أنهم ما ذبحوا في سنة الأضحية إلا وبورك لهم ثمار عالي في الأرزاق. ذلك كله بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة في الفضائل أن تقسم أسلافا فثلث يهديه وثلث يتصدق به وثلث يأكله مع أهليه. ثم إنه يشرع برب المنزل الذي يرأس المنزل فيجمع الموتى جهله يشرع له وحده فقط أن يكف عن الأخذ من أظافره وشعره وبشره حتى يذبح أضحيته. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ذكره ولا أظفاره إلا. هذه سنة حبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما دعوا يا عباد الله إلى اتباعه في هذه الأيام عملا واجتهادا وصلاة وصيام وذكرا وتلاوه للقران. عسى الله جل وعلا ان يطلع على قلوبنا فيرى فيها صدق الاقبال عليه والاسراع الى صحبه النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو رضاه سبحانه وتعالى فيغفر ذنوبنا ويرفع درجاتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تغفر ذنوبنا وان تستر عيوبنا وان ترفع درجاتنا. اللهم اجعلنا ممن يبادرون الى عمل صالح تحبه. اللهم اجعلنا ممن يشرفون شهوات انفسهم ومحبوبات انفسهم ولذات انفسهم يبادرون ابتغاء مرضاتك اليك مسارعة وشوقا ورغبة ورهبة. اللهم انا نسالك الجنه وتقرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وتقرب اليها من قول وعمل. اللهم لا تحرم كل مشتاق من الكعبه. اللهم لا تحرم كل مشتاق من حج بيتك الحرام. اللهم ان قلوبنا اشتاقت وايدينا قصرت وعجزت وانت ربنا محتاج فبايدينا حيله الا ان نسعى الى مرضاتك. فاعنا يا رب ان تسعى لمعرفتك ومرضاتك. اللهم اعنا وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحسن حفظ الدين واجعل بلدنا مصرا امنا مطمئنا وسلاما لبلاد المسلمين. اللهم لا ممسك ممسكا لاهل الشام. اللهم نصرك لاهل السنه في العراق. اللهم احفظك لاهل السنه في اليمن. اللهم كن عونا لعبادك المستضعفين في بوكا وضاكا والصومال وفي الشام وفلسطين وافغانستان. اللهم احفظ الحرمين الشريفين في كل ارض واحدا. اللهم انزل بالحديث امنا وسلاما وبركه ورزقا ورحمه من عندك يا حي يا قيوم. اللهم انا نسالك من كل خير سالك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونستعيذ بك من كل شر استعاذه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عباد الله، ان الله يقوم العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الذي لا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروا الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ولقد تعجلتم في غربتي ليدرك المصلون بعد ذلك صلاه الجنازه في مسجد اخر والحمد لله رب العالمين.